بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. هذا هو المجلس 35 بعد 100 من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: باب ميراث المطلقة. يثبت الإرث لكل من الزوجين في الطلاق الرجعي، ولا يثبت في البائن إلا لها إن اتهم بقصد حرمانها بأن طلقها في مرض موته المخوف ابتداء، أو سألته رجعيا فطلقها بائنا، أو علق في مرضه طلاقها على ما لا غنى لها عنه، أو أقر أنه طلقها سابقا في حال صحته، أو وكل في صحته من يبينها متى شاء فأبانها في مرض موته، فترث في الجميع حتى ولو انقضت عدتها ما لم تتزوج أو ترتد. فلو طلق المتهم أربعا وانقضت عدتهن وتزوج أربعا سواهن ورث الثمان على السواء بشرطه، ويثبت له إن فعلت بمرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها ما دامت معتدة إن اتهمت وإلا سقط. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: باب ميراث المطلقة. واضح من عنوان أنه يبحث هل المطلقة ترث أو لا ترث. هذا إنسان نظرنا في ورثته وإذا من ورثته زوجة لكنها مطلقة، فما الحكم؟ هل ترث أو لا؟ يبين المؤلف هذا. قال: يثبت الإرث لكل من الزوجين في الطلاق الرجعي. لكل من الزوجين يعني أن الزوج يرث الزوجة والزوجة ترث الزوج. هذا في أي شيء؟ قال: في الطلاق الرجعي. ما معنى الرجعي؟ سيأتي إن شاء الله. وأن الطلاق الرجعي الذي فيه رجعة، بحيث يكون طلق واحدة أو ثنتين، هذا في رجعة. إذا طلق ثلاثا فهذه بائن لا رجعة فيها. هذا إنسان طلق زوجته ثم شرعت في العدة، بعد أسبوع أو أسبوعين توفي أحدهما، فهل في توارث؟ الجواب: في توارث. فإذا مات الزوج فزوجته ترثه، وإذا ماتت الزوجة فزوجها يرثها، لأن الطلاق الرجعي لا يؤثر في هذا. وسيأتينا إن شاء الله تعالى أن المطلقة الرجعية حكمها حكم الزوجة في كل شيء. المطلقة الرجعية حكم الزوجة من حيث الميراث كما رأيت هنا، ومن حيث النفقة والسكنة إلى غير ذلك. إذا ننتهي الآن من المسألة الأولى في درسنا، وهو أن الزوجة الرجعية الزوجة الرجعية المطلقة طلقا رجعيا أنها ترث وتورث، لا إشكال في هذا. قال بعده: قال: ولا يثبت في البائن. ولا يثبت، ما هو الذي لا يثبت؟ الإرث لا يثبت في البائن، يعني في المطلقة طلقا بائنا. والطلاق البائن يعني له صور، من صوره أن يطلقها آخر ثلاث تطليقات، فإذا طلقها آخر ثلاث تطليقات فإنها تكون بائنا، بل ربما يقال إنها بائن بينونة كبرى، لأن لا تحل له إلا بعد زوج. طيب، وكذلك من البائن أيضا أنه يطلق طلاقا رجعيا ثم تنقضي العدة، يعني طلقها مرة واحدة وعدتها مثلا ثلاثة قروء، مضت الثلاثة، فالآن نقول ليس رجعيا، هذا طلاق بائن إلى آخره. نعود فنقول: المؤلف يقول: ولا يثبت الإرث في البائن. قال: إلا لها. لها الضمير يعود إلى من؟ إلى الزوجة، يعني الزوجة يثبت الإرث لها. طيب والزوج؟ الزوج ليس له شيء، لكن انتبه الشرط. قال: إن اتهم بقصد حرمانها. لما طلقها وصار طلاقها بائنا فإنها ترث منه، لأن المؤلف قال: إن اتهم بقصد حرمانها، يعني دلت القرينة على أنه لم يطلقها لأنه لا يريدها، إنما طلقها حتى لا ترث، حتى لا ترث. هل هذا يكون؟ إنسان سيموت، هل في يعني هذا الوقت وهذا الظرف أنه يحرم أحدا من الميراث أو يطلق بقصد الحرمان؟ نقول ممكن هذا، مع أن الإنسان في هذه اللحظة يعني يكون أو الواجب أن يكون يعني متقيا لله قريبا من الله، لكن ربما يوجد هذا، يعني ربما يوجد أن يطلقها بقصد الحرمان، وربما يكون مجتهدا لكنه اجتهاد خاطئ. كيف يجتهد؟ يعني يقول بدل ما يذهب مثلا ثمن مالي إن كان له أولاد أو ربع مالي إن كان ليس له أولاد، بدل من ذهابي إلى زوجتي وزوجتي غنية موظفة، أجعله يذهب إلى بقية الورثة، أحفظ مالي لبقية الورثة، ربما يكون هذا، فيذهب يطلقها بقصد حرمانها من الإرث. المهم أننا نعامله بنقيض قصده ما دام متهما. طبعا الاتهام هذا هل هو على سبيل الجزم؟ نقول هو الآن طلق بقصد الحرمان، هل أحد يجزم بهذا؟ ها؟ ما رأيك؟ ما أحد يجزم، لأن هذا في نيته، والنية لا يطلع عليها الناس. لكن عندنا قرائن، انتبه القرائن، قال بإن طلقها في مرض موته المخوف ابتداء، يعني هو الآن مريض مرض الموت المخوف، ومر معنا الأمراض التي تسمى مخوفة، طلقها ابتداء. كيف ابتداء؟ يعني من غير طلب، من غير سؤال منها، يعني فاجأنا أنه قال إن زوجته طالق، أنت مريض الآن ومع ذلك طلقها. لما طلقها ابتداء لم نعهد خلافا بينهما، ولم نعهد طلبا من الزوجة، وفاجأ من عنده أنه طلق زوجته. فالقارينة تدل على أي شيء؟ تدل على أنه يريد حرمانها. وهذا يحصل أن بعض المرضى يفاجئ أولاده ويقول زوجة فلانة طالق، لماذا؟ ما بينكما خصام، ما بينكما يعني خلاف، وهي ما سألتك الطلاق، لكن فاجأهم بالطلاق. فهذا كما قلت لك وكما اعتبره المؤلف يعتبر قارينة على قصد الحرمان. كذلك أيضا أو سألته رجعيا قال فطلقها بائنا، سألته، من السائل؟ الزوجة، ماذا قالت؟ قالت يا أبا فلان طلقني طلقة واحدة حتى تكون رجعية. ففاجأنا أنه قال أنت طالق بالثلاث، طالق بالثلاث، أصبحت بائنا الآن. فكون طلقها طلاقا بائنا هذه قرينة على أنه ماذا؟ يحرمها، أن يحرمه من الميراث. طبعا لما قال أنت طالق بالثلاث، هل تقع ثلاثا أو واحدة؟ هذا خلاف لا نريده الآن، لكن قصد التمثيل على أنه إذا سألته أن يطلقها رجعيا فطلقها ثلاثا، فهذه قرينة على أي شيء؟ قلنا على أنه يريد حرمانها من الميراث. طبعا هل يجوز أن تسأله الطلاق رجعيا؟ هذا لا يجوز، إذا ما كان في سبب شرعي لا يجوز، لكن كما قلت لك ليس المقام مقام بحث هذه المسائل الفرعية. إذا عندنا أمران أو قرينتان، ما القرينة الأولى؟ إذا طلقها ابتداء، والثانية إذا طلقها أو إذا سألته أن يطلق رجعيا فطلقها بائنا. القرينة الثالثة قال علق في مرضه طلاقها على ما لا غنى لها عنه، كيف ذلك؟ طلقها طلاقا معلقا على أي شيء؟ قال على ما لا غنى لها عنه. ما دام ما لها غنى عنه هل يمكن أن تتركه؟ لا يمكن، لأنه لا غنى له. طيب علق طلاقها على شربها للماء، ما رأيك في شرب الماء؟ ها؟ هل تستغني عنه؟ ما تستغني عنه. علق طلاقها على أكلها أو على قضاء حاجتها، هذه هذا التعليق وجوده كعدمه، لأنه في الواقع يعني طلاق معلق، لكنه في حقيقته طلاق منجس، لأن هذه الأشياء لا غنى له عنها. فلما علق طلاقها على شيء لا غنى لها عنه فهذه قرينة على أي شيء؟ على أنه أراد حرمانها. إذن هذه رقم ثلاثة من القرائن التي تدل على أن الطلاق ليس طلاقا شرعيا بل طلاق حرمان. قال بعد ذلك: قال أو أقر أنه طلقها سابقا في حال صحته. أقر أنه طلقها سابقا في حال صحته، كيف ذلك؟ هو مريض الآن، المرض المخوف، ثم قال لمن حوله، قال: أخبركم أني طلقت زوجتي قبل سنة. قبل سنة كان معافى أو قبل أقل من ذلك، المهم في حال صحته. إقراره الآن أنه طلقها سابقا في هذا الظرف، ظرف مرضه، يدل على أي شيء؟ على أنه قصد الحرمان، وهذه واضحة. إذن هذا رقم أربعة. انتبه التي بعدها: قال أو وكل في صحته من يبينها متى شاء. قال فأبانها في مرض موته. قال فترث. هذه صورة أيضا، وكل في صحته. وكل في صحته بماذا؟ بالطلاق. أنتم معي يا أخوان؟ يعني وكل في حال صحته شخصا ليطلق. هل يجوز يوكل أحدا في الطلاق؟ ها؟ لماذا ما يطلق هو؟ يعني الطلاق متعب، لماذا يلجأ إلى شخص يوكله؟ نقول يعني الأسباب كثيرة، قد يكون هو في بلد آخر، قد يكون مثلا لا يحب أن يواجه زوجته بالطلاق فيعمل إلى هذه الحيلة المؤدبة بالوكالة. المهم أنه وكل في حال صحته من يطلقها. هذا الوكيل قال أبانها في مرض موته. من الذي أبانها؟ أبانها الوكيل. الوكيل جاء إلى زوجة هذا الموكل وقال: يوم فلان أنت طالق من زوجك بالثلاث. لا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا؟ هكذا، هذا الذي يعني هذا الذي فعله بمقتضى الوكالة. طيب، الوكيل الأصلي، الوكيل الأصلي قصدي، الأصلي الذي هو في مرض الموت، هل طلاقه يعتبر في هذه الصورة؟ مر معنا قبل قليل أنه لا يعتبر، لأنه متهم. إذن وكيله متهم مثله، فهو الآن يعني كأنه يقول: لو طلقتها أنا ربما ما نفذ طلاقي، لكن طلقها أنت أيها الوكيل. فيقال: الوكيل والأصيل كلاهما متهم، وبالتالي لا يمنع الميراث هذا الطلاق. إذا انتهينا من صور، كم عددها الآن؟ خمس صور، كلها نقول ترث في الجميع، بمعنى أن الطلاق هذا لا قيمة له، ترث في الجميع. أي هذه الصور الخمس أكثر؟ أيها أكثر في الواقع؟ ها؟ أيوة، هي كلها في مرض المخوف. أي ابتداء، يعني ربما الكثيرة هي الابتداء. على كل، كلها حكمها واحد. قال فترث في الجميع. قال حتى ولو انقضت عدتها ما لم تتزوج أو ترتد. قال حتى لو انقضت عدتها، ألم تقول أنه في مرض الموت المخوف؟ ها؟ طيب كيف انقضت عدتها وهو في مرضه المخوف؟ لماذا لم يمت؟ ها؟ نقول مد الله في عمره، وربما كان يعني مرضه يأخذ أشهرا أو ربما أكثر من ذلك. فالمهم أنه طلق في مرض المخوف وانقضت عدتها، انقضت ثلاث حيض، فانقضاء العدة لا يمنع من الميراث. مات بعد خمسة أشهر وكانت زوجته قد انقضت عدتها في ثلاثة أشهر، فجاءت مع الورثة قالت أعطوني ميراثي. فيقال كيف نعطيك الميراث؟ زوجك طلقك والعدة انتهت، ليس لك شيء. فتقول لا، هو طلقني في مرضه المخوف، والقرينة تدل على أنه أراد حرماني، فهل نعطيها ولا نعطيها؟ نعطيها. قال ما لم تتزوج أو ترتد. إذا تزوجت بعد انقضاء العدة فقالوا إنها لا ترث، لأن زواجها يعني ينهي العلاقة إنهاء تاما. ولو ورثناها للزم من هذا أنها ترث من أي شيء؟ من زوجين في آن واحد. ولهذا قالوا ما لم تتزوج أو ترتد، لأن الردة مر معنا أنها مانعة من الميراث. لكن لتعلم أن قضية الزواج يرى بعض الفقهاء أنه ليس مانعا، فلا مانع أن يقال هذا ميراثك من زوجك الذي طلقك بقصد حرمانك، فتعطى ميراثها وإن تزوجت. وربما هذا يعني وجيه، لأنه يعامل بنقيض قصده. فإذا صاحبنا ما استفاد شيئا، هذا صاحبنا الذي طلق بنية الحرمان ورثت زوجته، أليس كذلك؟ وأبدلها الله زوجا خيرا منه، فهي الآن وارثة منه رغم أنفه، ومتزوجة من بعده زواجا شرعيا لا إشكال فيه. إذا ننتهي من المسألة هذه في صورها التي ذكر المؤلف. قال بعدها ولو طلق، قال فلو طلق المتهم أربعا وانقضت عدتهن وتزوج أربعا سواهن ورث الثمان على السواء بشرطه. انتبه للصورة هذه الغريبة. هذا إنسان متهم بأي شيء؟ بالحرمان. طلق أربع زوجات، أربع زوجاته طلقهن حتى لا يرثن. قال وانقضت العدة. ما هي العدة؟ العدة اللازمة، يعني ثلاث حيض أو غيرها. هذه العدة انقضت. قال تزوج أربعا، بعد ما انقضت العدة تزوج أربعا. من يزوجه أربعا؟ ها؟ ربما يعني لا سيما في زمن سبق الزواج أمره ميسر، لكن لماذا قال المؤلف انقضت عدتهن؟ هل مرتبط بانقضاء العدة؟ طلق أربعا في الصباح وتزوج أربعا في المساء، في إشكال؟ ها؟ في إشكال؟ ماذا؟ نقول في إشكال، لأنه ما يجوز نتزوج حتى تنتهي ذمته منهن، فإذا طلقهن فإنهن سوف يدخلن في العدة، فهو الآن مربوط بهن حتى ولو كانت لا تحل له بطلاق بائن، فلا بد أن ينتظر انقضاء عدتها. ولهذا يعني يلغزون بها ويقول هل يمكن أن الزوج يعتد؟ زوج رجل يعتد، قلت لفلان لماذا لا تتزوج؟ قال إذا انقضت العدة إن شاء الله تزوجت. ما هي العدة؟ التي بسبب زوجته، لأن زوجته المطلقة هذه مانعته. وهذا يكون في الأربع فقط ولا حتى في الواحدة؟ يعني ربما في الواحدة نقول انتظر العدة. كيف ذلك؟ لو ها؟ واحدة، لا أنا أقول عنده واحدة وطلقها، فنقول لا تتزوج حتى تنقضي العدة. كيف ذلك؟ الشرع أباح له أربع، تزوج ولا تنتظر عدة المطلقة الواحدة. في بعض الصور نقول لا تتزوج حتى تنقضي عدة المطلقة الواحدة. كيف ذلك؟ لو لا أقول لو طلق امرأة وأراد أن تزوج أختها، أي نعم، لو أراد أن تزوج أختها مطلقته هل يجوز؟ يجوز، لكن بعد انقضاء العدة. إذا المقصود أن العدة هذه ربما اعتد الرجل بصورة من الصور التي ذكرنا، وستأتينا إن شاء الله في بابها. الذي يعنينا هنا أنه طلق 4 نسائه وانقضت العدة وتزوج 4 سواهن. قال المؤلف: ورث الثمان على السواء بشرطه. ما شرطه؟ الذي سبق. ما هو؟ قال: ما لم تتزوج أو ترتد. إذن هو هرب من توريث 4 نساء، فورثه الآن كم؟ 8 نساء. لكن ميراثهن كما تعرف هل يزيد؟ لا يزيد، يعني كلهن يشتركن في الربع أو الثمن. فالمهم يا أخوان كما ترون، يعني الشارع وكلام الفقهاء المبني على كلام الشارع كله يشدد في أن المتهم بالحرمان لا بد أن لا يجارى في اتهامه، ولا بد أن يقضى لمن اتهمه. قال بعد ذلك: ويثبت له إن فعلت بمرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها ما دامت معتدة إن اتهمت وإلا سقط. انتبه للصورة هذه. قال: يثبت له. يثبت لمن؟ للزوج. إن فعلت بمرض موتها المخوف ما يفسخ. كلامنا قبل قليل: المتهم من؟ الزوج، بحرمان الزوجة. هنا عكسها، الزوجة متهمة بحرمان الزوج، لكن الزوجة يعني حبالها قصيرة. لماذا؟ لأنها لا تستطيع أن تطلق، ما تستطيع أن تطلق. الزوج يمكن أن يطلق بنية الحرمان، الزوجة ما يمكن. ما الذي معها من الأساليب حتى تمنع زوجها من الميراث؟ قال المؤلف: ما يفسخ نكاحها إن فعلت بمرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها. هذه من الطرق التي تنفك به عن الزوج، وهي أنها فسخت نكاحها. والفسخ، فسخ النكاح له أسباب. لو ادعت مثلا، لو ادعت به شيئا يستدعي الفراق، ادعت أن هذا الزوج أنه ليس لديه قدرة في المعاشرة، ثم قبلت دعواها وفسخ النكاح أنه غير قادر على المعاشرة، فهذا من الأسباب. ادعت عليه مثلا بسوء عشرة، وأنها لا تستطيع أن تبقى معه لكونه مثلا عنيفا أو قاسيا أو ظالما. والمهم أن القاضي قبل هذه الدعوة ثم فسخها أو خالعها، ثم تبين ماذا؟ ثم ماتت، تبين أنها فعلت ما فعلت بمرض موتها المخوف، فيقال إن لما فعلت ما فعلت فإن متهمة، متهمة أنها فسخت النكاح بقصد حرمان زوجها. قال: ما دامت معتدة. ما دامت معتدة يعني ماذا؟ أن زوجها يرث، ما دامت معتدة. قال: إن اتهمت بأي شيء؟ بقصد الحرمان. قال: وإلا سقط. ما الذي سقط؟ الميراث. إذا فعلت ما فعلت بمرض الموت وهي متهمة إنه يرث، وإذا كان بغير مرض موتها أو كانت غير متهمة فإنه يسقط. إذن انتهينا من هذا الباب، أظنه يعني بابا سهلا، أليس كذلك؟ وعمدته ما قلناه قبل قليل، أن هذا المطلق من الزوج أو الزوجة يعامل بنقيض قصده. هذا خلاصة هذا الباب. طيب، عندنا الباب الذي بعده باب قصير، جدد نشاطك حتى نعرج عليه. قال: باب الإقرار بمشارك في الميراث. إقرار بمشارك، ما صورة هذا الباب؟ صورة هذا الباب: إنسان مات له 5 أولاد، ثم جاءونا وقالوا: هذا السادس أخونا. طيب، إذا كان أخوهم يلزم عليه ماذا؟ أن يشاركهم في الميراث، هل يقبل هذا أو لا يقبل؟ هذه صورتها، وهي أن الورثة يقرون بوارث يشاركهم. الصورة واضحة؟ واضحة. ننظر في الأحكام. قال المؤلف: إذا أقر الوارث بمن يشاركه، بمن يشارك في الإرث أو بمن يحجبه، كأخ أقر بابن للميت قال صح وثبت الإرث والحجب. هذه هي زبدة الباب. إذا أقر الوارث بمن يشاركه في الميراث، أقر يعني ها؟ أي نعم، يعني هؤلاء خمسة أولاد، جاء أحدهم أو جاء اثنان أو جاءوا جميعا وقالوا: أيها القاضي، هذا الرجل أخونا، أقروا له بذلك بأنه أخوهم وأنه من من يرث أباهم، فإن المؤلف يقول يرث معهم، فبدل من أن نقسم المال على خمسة سوف نقسمه على ماذا؟ على ستة. هذا معنى كلام المؤلف. طبعا قوله إذا قر الوارث بمن يشاركه، يعني كذلك لو ثبت مشارك من غير إقرار، ثبت مشارك، كيف يثبت مشارك؟ لما قسموا تركة أبيهم الخمسة فاجأوهم أن شخصا سادسا جاء بوثيقة بشهادة ميلاد أنه ابن فلان ابن فلان، ورقة رسمية. طيب كيف ما عرفوا أن هذا أخوهم؟ كيف ما عرف؟ أين من امرأة ثانية، يعني كان قد تزوجها خفية مثلا، وربما تكون مثلا ماتت الزوجة هذه، ربما طلقها، المهم أنها أن منها ولد، فالولد هذا سوف يكون شريكا لهم. وهذا ربما يحصل لا سيما فيما جد في حياة الناس بما يسمى الآن بزواج المسيار، ربما تزوج مسيارا وربما تزوج مسفارا. مسفارا من أين جاءت هذه؟ يعني بسبب السفر، تزوج في بلد آخر وربما حملت منه وهو ما عارف أيضا، لكن حملت، وربما طلقها، وربما يعني بعدت السنوات، ثم يتفاجأ الورثة أن لهم أخا في البلد الفلاني. طبعا الكلام الآن في قضية ميراثي، لسنا نقول يجوز أو لا يجوز أن نتزوج مسيارا أو مسفارا، هذا شيء آخر، لكن مرادي أنه ثبت ميراث أو وارث جديد، فالحكم كما قال المؤلف الحكم أنه يشاركهم في الميراث. طيب لو أقروا بمن يحجبهم، أقروا بأن هذا من الورثة، ثم نظرنا بهذا الذي أقروا به وإذا هو سوف يحجبهم، هل يحجبون؟ ماذا قال المؤلف؟ قال ثبت الإرث والحجب. ما صورتها؟ قال كأخ أقر بابن للميت، يعني توفي شخص ورثه أخوه، ثم جاء أخوه هذا الذي ورث وقال: أيها القاضي، إن لأخي ابنا وهو من الورثة، فماذا يقول القاضي؟ يقول: أعطه المال كله، وهو الآن المحسن الآن الذي دل القاضي على ابن للميت، له شيء؟ ليس له شيء، لأنه سوف يكون عاصبا والابن مقدم عليه. هذه صورتها، يعني كأخ ورث ثم قر بابن للميت، فالابن الميت الآن سوف يتحول الميراث إليه وسوف يحجب، أو سوف نعم سوف يحجب نفسه بإقراره بهذا الابن. الصورة واضحة؟ واضحة. هل لك صورة ثانية؟ أن يقر بمن يحجبه، ها؟ مثل نقصانا مثلا، نعم، هلك إنسان عن زوجته وابنه، زوجته وابنه، الزوجة لو لم يكن هناك ابن فإنها ترث الربع، لكن أقرت بأن له ابنا من زوجة قديمة لا بد أن يستدعى ويأخذ ميراثه. نقول لا مانع نستدعيه، لكن سوف ينقصك من الثمن إلى الربع، صح؟ من الربع إلى الثمن، إذا ما شاء الله صحصحين. طيب، انتهينا من المسألة هذه، وهو إذا قر الوارث فإنه يثبت الإرث والحجب. أيضا من التفاصيل قال: فإذا قر الورثة المكلفون قال بشخص مجهول نسب، قال وصدق أو كان صغيرا أو مجنونا، ثبت نسبه وإرثه، ليس فيها جديد. قر المكلفون بشخص مجهول نسب، لا يعرف نسبه، لا يعرف، مجهول، قالوا هذا أخونا أو هذا مثلا أو هذا ابن مثلا أخينا، المهم أنهم قروا به وارثا، فهل يعني يصدقون ويحكم له بالإرث؟ نعم يحكم له بالإرث، ويحكم أيضا له بالنسب، فسوف ينسب إليهم، وهذه كالتي سبقت. قال: لكن يعتبر لثبوت نسبه من الميت إقرار جميع الورثة حتى الزوج وولد الأم أو شالة عدلين من الورثة أو من غيرهم. انتبه لهذه، قال يعتبر لثبوت نسبه من الميت إقرار جميع الورثة. لو كان الورثة خمسة وقر ثلاثة منهم أن هذا أخوهم، كم بقي الآن؟ اثنان. اثنان قال ما نقر، وليس أخا لنا ولا نعرفه ولا يمكن أن نلحقه معنا، فما الحكم؟ قال المؤلف: النسب لا يثبت، ما يمكن أن ننسبه. قال: لكن يعتبر ثبوت نسبه من إقرار الجميع، فالنسب لا يثبت. طيب والميراث؟ الميراث نقول من أقر له بالميراث فإن يعطيه من حقه، والباقون لا يؤخذ منهم شيء. إذن سوف نجعل المسألة كما ترى متبعضة، النسب لا بد من إجماعهم. قال المؤلف: لكن يعتبر لثبوت نسب من الميت إقرار جميع الورثة، قال حتى الزوج أو شهادة عدلين من الورثة أو من غيرهم، فالنسب لا بد من الجميع. طيب، قال: فإن لم يقر جميعهم ثبت نسبه وإرثه ممن أقر به، فيشاركه فيما بيده أو يأخذ الكل إن أسقطه. إذن الحكم يتبعض. بالنسبة للميراث كما قلنا لك، من أقر له يعطيه من التركة. طيب والنسب؟ النسب لا يثبت نسبه للميت، لكن يثبت نسبه لمن أقر به. غريبة هذه، يعني ثلاثة منهم قالوا لا نعرفه، واثنان قالوا هو أخونا. نقول خلص هو أخوكم، إذن هذا الذي قلتم إنه أخوكم ننسبه إليكم. كيف ذلك؟ اسمه مثلا علي، نقول علي أخو أحمد مثلا لأنه أقر به. طيب وعلي أخو محمود لأن محمود أقر به، بينما عبد الله أخوه الثالث ما لم يقر به. إذن هنا النسب تبعض والإرث تبعض. طيب ما دام الآن أقر اثنان أنه أخوهم، لماذا لا ننسبه إلى أبيهم؟ فنقول ما ننسبه إلى أبيهم، لأن النسبة إلى الأب لا بد من الإجماع. فبعضنا كما ترى النسب وبعضنا الميراث. طيب على كل حال يشاركهم في الميراث أو يأخذ الكل، يعني إذا حجبهم أو إن اسقطهم. فهذه كما ترى مسألة ميراث المشارك في الإقرار بالمشارك بالميراث، لعلها اتضحت إجمالا، ونؤكدها إن شاء الله في الدرس القادم.